الوتر في قيام ليل، الوتر في قيام ليل شيخ. ولو يعني ما يصحى يعني بس الا ركعتين. اذا بده يقوم الليل ما يصلي الا قيام الليل بعدين يوتر. هلا صلينا احنا هون الوتر، هذا قيام الليل يعني. هذا بس لانه هناك بدعوا للمسجد بيقولوا في ساعه قيام ليل. قيام الليل هو قيام واحد سميته قيام ليل او سميته تهجد او سميته في رمضان صلاه التراويح، كل واحد. الرسول عليه السلام في حياته كلها ما صلى الا 11 ركعه، كل حياته المباركه ما شاء الله عاش 63 سنه ما صلى اكثر من 11 ركعه، فنحن اتقى لله منه. لكن نحن ال 11 اللي بنصليهم كل ما طولنا فيهم بكون اقتربنا من صلاه الرسول عليه السلام. وخطا المسلمين اليوم انهم ينظرون الى الكم دون الكيف. شو الكم يعني؟ عدد الركعات. الرسول صلى 11، ما في مانع نحن نصلي 23 هيك بيقولوا. طيب ليش اخذتوا العدد وما اخذتوا الكيف؟ فهمت علي؟ كانوا من زمان عمر الله يرضى عنهم كانوا اذا انصرفوا من صلاه القيام في رمضان 11 ركعه يروحوا على البيت يعجلوا الخدم مشان يحضروا لهم السحور لانه راح يطلع الفجر، وكانوا يتكئوا على العصي. وين بقى نحن بنصلي 20 ركعه؟ صلوا 11 بساعه كثر خيركم. بتكون احسن صلوا 11 بساعتين. بتكون احسن 3 ساعات. مين وين هذول؟ بارك الله فيهم شيخي.